الذي إذا الذين الذين ارتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا فالمنتفعون هم التائبون الراجعون إلى الله دائما وأبدا بالاستغفار والتوبة والإناب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أيها الأخ المسلم، إذا أذنب الرجل ذنبا شهدت عليه الأرض وشهدت عليه السماء وشهد عليه المكان، ولذا نصحنا بأن ندعو الله تبارك وتعالى في الأماكن التي لم نعصه فيها قط. ادعو الله في مكان لم تعصه فيه قط تجاب الدعوة. أما الأماكن التي عصيت الله فيها فدعاءك في هذه الأماكن كيف وكيف، والأماكن قد شهدت معاصيك. حتى معاصي القوم السابقين حين حدثت وأهلكوا أمرنا ألا ندخل ديارهم، القوم الذين أهلكهم الله، فإن كان ولا بد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بديار قوم أهلكهم الله فمروا مسرعين مضاعفي الرؤوس باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. فقط نزل على الأرض في هذا المكان كيف تتواجد فيه، فإن كان ولا بد فمر مسرعا باكيا مضاعفي رأسك خائفا أن يصيبك مثل ما أصابه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يسرع بناقته في وادي يسمى وادي محسن حيث حبس الفيل، بل حتى حين أذن له بالفتح وجاء عند هذا المكان وقفت ناقته وقفت ودعت الناس وقالوا خلعت القصواء خلعت امتنعت وعصت وأصبحت غير ذلول خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق وإنما حدثها حابس الفيل. وحين مر في غزوة من غزواته بديار ثمود سبقه أصحابه وملأوا من مياه الآبار ووضعوا القبور على النار ووضعوا فيها الطعام يهيئوه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك قال أحرقوها لا تأكلوا منها ولا تشربوا من هذه المياه وأطعموها الإبل العجين بعد أن عجن بالماء وبعد أن جهزوا الطعام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف كل ذلك وإحراق كل ذلك، ثم ردم جميع الآبار وأبقى بئرا واحدا شربوا منه. أتدرون ماذا ما هو هذا البئر؟ بئر الناقة التي كانت تشرب منه الناقة، بئر مبروك شربت منه ناقة آية ودلالة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. أما باقي الآبار التي شرب منها قوم ثمود منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشربوا منها. سؤر المؤمن شفاء وسؤر الكافر داء. أيها الأخ المسلم، إذا أذنب العبد ذنبا تقول الأرض التي حملته حين الذنب، أرض التي يقف عليها حين الذنب تقول يا رب إذا لي الخطف لك، وتقول السماء التي تظلك يا رب إذا لي أن كتب علي. فأقول الله تبارك وتعالى خلوا بيني وبين عبدي. فلله تبارك وتعالى أن يستطيع من خلقه من يشاء وأن يؤتيه من فضله ما شاء. ولقد فضل الله تبارك وتعالى النبيين بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ومنهم من أعطاه الله تبارك وتعالى الملك ومنهم من سخرت له الشياطين ومنهم من أوتي شطر الحسن. وربنا تبارك وتعالى في سورة سبأ يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل يرد على كفار مكة